ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم أبطل يا ربنا سحرها أبطل يا ربنا سحرا في رأسها وفي بطنها وفي البيت. أبطل يا ربنا أسحارا كثيرة قوية عظيمة عليها وفيها ومعها. أبطل يا ربنا كل سحر فيها وعليها ومعها ومن حولها. أبطل يا ربنا سحرا عظيما حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اللهم أبطل يا ربنا سحرا على عقلها وإدراكها وذهنها وعلى حظها ونصيبها. أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا سحرا في بطنها ينبض وينبغ. أبطله يا ربنا يتحرك ويوخز. أبطل يا ربنا هذا السحر في بطنها وفي صدرها وفي رأسها وفي البيت لها مرشوشا ومنثورا ومذرورا. اللهم أبطل أسحارها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا عظيم. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا سحرا في رأسها. أبطله يا ربنا على عقلها وإدراكها وذهنها. أبطل يا ربنا سحرا يغيب عقلها. أبطل يا ربنا سحرا على دوار شديد ودوخة. أبطل يا ربنا هذا السحر يسلبها عقلها. أبطله على تشنجها. أبطله يا ربنا على ضرها وألمها ووجعها. أبطله يا ربنا بحولك إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها ومن حولها. أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا فيها. أبطله يا ربنا عليها. أبطله يا ربنا معها. أبطل يا ربنا سحرا في رأسها. أبطل يا ربنا سحرا في رأسها. أبطل يا ربنا سحرا على عقلها وذهنها وإدراكها ودماغها. أبطله يا ربنا يغيب عقلها. أبطله يا ربنا يغيب عقلها. أبطله يا ربنا يغيب عقلها وعلى التشنج والإغماء. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في رأسها وفي بطنها وفي البيت لها. أبطله يا ربنا ومشتركا بينها وبين أمها وعليها وعلى أمها وفيها وفي أمها فيها لأمها وفي أمها لها. أبطل يا ربنا هذا السحر قويا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا هذا السحر قويا عظيما شديدا مربوطا ومعقودا. اللهم ابطل يا ربنا سحرا ادخلوه في بطنها، ابطل يا ربنا سحرا ادخلوه في بطنها، غموا على عقلها وادخلوه في بطنها، ابطل يا ربنا سحرا ربطوه في بطنها، ابطل يا ربنا سحرا عقدوه في بطنها، ابطل يا ربنا هذا السحر ربطوه في بطنها، ابطل يا ربنا هذا السحر عقدوه في بطنها، ابطل يا ربنا هذا السحر جمدوه في بطنها، ابطل يا ربنا هذا السحر جمدوه في بطنها، ابطل يا ربنا هذا السحر حجروه في بطنها، ابطل يا ربنا هذا السحر في بطنها اكلته وشربته، ابطله يا ربنا ينبغ وينبض، ابطله يا ربنا يتحرك ويوخز، ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اخرجه يا ربنا قيئا وغائطا وبولا ومع دورتها يا ربنا، ابطل يا ربنا هذه الاسحار في راسها، اخرجها يا ربنا رعافا وبلغما وغمسا من عينيها وشمعا من اذنيها، وابخره يا ربنا من فروة راسها، بخر يا ربنا هذه الاسحار كلها كلها كلها، وابطل يا ربنا سحرا في البيت لها قويا عظيما شديدا، مدفونا ومربوطا ومعقودا ومدسوسا ومرشوشا ومنثورا، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا من بطنها ومن راسها ومن البيت لها ولأهلها قويا عظيما شديدا، أبطله على أمراضهم وأدوائهم وأسقامهم. اللهم أبطل هذا السحر على ضرها وعلى شر عليها، ابطل يا ربنا هذا السحر يربطها لا زوج ولا ولد، ابطل يا ربنا هذا السحر يربطها لا زوج ولا ولد، ابطل يا ربنا هذا السحر يربطها ويعطلها لا تتزوج ابدا، ابطل يا ربنا هذا السحر يربطها ربطا عظيما، اللهم ابطله يا ربنا يوثقها يربطها ويوثقها، ابطل يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها ومن حولها فوقها وتحتها، أبطل هذا السحر في رأسها وفي قلبها وصدرها وفي بطنها وفي رحمها قويا عظيما شديدا ثقيلا قويا متينا وقديما وحديثا ويتجدد ويتنقل، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، وبطل ما كانوا يعملون، ابطل يا ربنا هذا السحر من رجل وامرأة، ابطل يا ربنا هذا السحر من رجل وامرأة، ابطل يا ربنا هذا السحر من رجل وامرأة، ابطل يا ربنا سحر البدو والحضر، ابطل يا ربنا سحر البدو والحضر، ابطل يا ربنا سحرا من اليمن، ابطل يا ربنا سحرا من اليمن، ابطل يا ربنا سحرا من السودان، ابطل يا ربنا سحرا من اليمن والسودان، ابطل يا ربنا سحر السادة، ابطل يا ربنا سحر السادة، ابطل يا ربنا كل سحر فيها وعليها ومعها ومن حولها، ابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، ابطل يا ربنا هذا السحر على قلبها، ابطله يا ربنا جثم على قلبها، ابطله يا ربنا جثم على صدرها يضيق صدرها ضيقا شديدا وعلى الهم والغم والكرب الشديد، ابطله يا ربنا يدوخها ويصدعها، ابطله يا ربنا يصرعها ويشنجها، ابطله يا ربنا يغمي عليها ويسقطها أرضى، ابطل يا ربنا هذا السحر بحولك وقوتك وقدرتك حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اللهم ابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. السحر إن الله سيبطله، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، ابطل يا ربنا سحرا في رأسها، ابطل يا ربنا سحرا في رأسها، ابطل يا ربنا سحرا في بطنها، ابطل يا ربنا سحرا في البيت لها، ابطل يا ربنا سحرا في أمها لها، ابطل يا ربنا سحرا فيها لأمها، ابطل يا ربنا سحرا في الأولاد، ابطل يا ربنا سحرا، ابطل يا ربنا سحرا في ساكن البيت، ابطل يا ربنا هذا السحر في البيت ومن حوله، ابطل يا ربنا سحرا لا زال في البيت، ابطل يا ربنا سحرا لا زال في البيت، ابطله يا ربنا مرشوشا ومنثورا ومذرورا، اقتله يا ربنا مدفونا، اقتله يا ربنا مغروزا، اقتله يا ربنا، اقتله مغناطيسا للجن، اقتله يا ربنا جالبا وجاذبا، جالبا وجاذبا للجن والشياطين والأشباح. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اقتله يا ربنا لا زال في البيت، اقتله يا ربنا في المطبخ وفي الأحواش، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا في الأبواب وفي في الأبواب وعليها وتحتها، اقتله يا ربنا من حول الأبواب، اقتله يا ربنا شماليا وجنوبيا وشرقيا وغربيا، اقتله يا ربنا وسط البيت، اقتله يا ربنا في غرف النوم. اللهم اقتله بحولك وقوتك يا ربنا، اقتل يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها ومن حولها. الله أكبر. اقتل يا ربنا هذا السحر في راسها، اقتله يا ربنا في راسها على شعرها ولأجل عقلها أن يسلب، اقتله يا ربنا لأجل الجنون والخبال. اللهم اقتله يا ربنا سالبا، سالبا لعقلها وعافيتها، سالبا لها، سالبا لحظها ونصيبها، لأجل أن لا تتزوج أبدا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وظلما وانتقاما. اللهم ابطله يا ربنا من الأقارب والجيران، ابطله يا ربنا بطشا، ابطله يا ربنا بطشا، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد. اقتل يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها. اللهم اقتل يا ربنا ما بقي منها، اللهم ابطل يا ربنا ما بقي من هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا على راسها وعقلها وإدراكها وذهنها وفي دماغها. اللهم ابطله يا ربنا يغيب عقلها، اللهم ابطله يا ربنا ينفض جسدها، اللهم ابطله يا ربنا يسلب عقلها، اللهم ابطله يا ربنا على نصيبها، اللهم ابطله يا ربنا على حظها ونصيبها، اللهم ابطله يا ربنا لأجل مرضها وجنونها وخبالها، اللهم ابطله يا ربنا تحجر في بطنها، اللهم ابطله يا ربنا أثر على رحمها، اللهم ابطله يا ربنا مربوطا في ظهرها، اللهم ابطله يا ربنا يجري في دمها ويسري في عظامها ويتنقل في أعضائها. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. اخرج يا ربنا هذا السحر، اخرج يا ربنا نفس الساحر والساحرة، اخرج يا ربنا نفس الساحر والساحرة، تعلقت بها نفس الساحرة. اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقوتك وقدرتك، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا بحولك، اخرج يا ربنا هذه النفس الخبيثة، اخرجها يا ربنا منها، اخرج يا ربنا نفس الساحر والساحرة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا من جسدها، اخرجها يا ربنا من حظها ونصيبها، اخرجها يا ربنا من بطنها وأحشائها، اخرجها يا ربنا من قلبها وصدرها، اخرجها من عقلها، اخرجها من جمالها وبهائها، اخرج يا ربنا هذه النفس الخبيثة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا ظالمة، طاغية باغية، معتدية عليها، مانعة لها، تريد منع الخير إلا اللهم أبطل يا ربنا، اقتل نفس الساحر والساحرة وأخرجها منها يا ربنا، جاذبة للشياطين، جاذبة للشر لها، وتمنعها من زواج، وتطرد الخطاب عنها، وتغلق الأبواب دونها. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل. ابطل يا ربنا ذي الأسحار فيها وعليها ومعها. ابطلها يا ربنا أسرتها. ابطلها يا ربنا قيدتها. ابطلها يا ربنا ربطتها. ابطلها يا ربنا أسرتها. ابطلها يا ربنا سجنتها. ابطلها يا ربنا قيدتها. ابطلها يا ربنا أسرت عليها. ابطلها يا ربنا أبطلها. ابطلها يا ربنا أفسدت. ابطلها يا ربنا خربت. ابطلها يا ربنا لها سنون طوال. اللهم ابطلها يا ربنا تمكنت. اللهم أخرجها يا ربنا. اللهم أخرجها يا ربنا دخلت. اللهم ألنها يا ربنا تحجرت. اللهم يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا تربطت. اللهم احللها يا ربنا تعقدت. الله أكبر. اطل يا ربنا سحرا في بطنها. اطل يا ربنا سحرا في رأسها وفي البيت لها ولأهلها. أبطل يا ربنا أسحارا في البيت خربت. أبطل يا ربنا أسحارا في البيت أفسدت. أبطل أسحارا عظيمة قوية شديدة على العذاب على العذاب على العذاب على العذاب يا ربنا وعلى الوهن يا ربنا وعلى الضر وعلى الشر. أبطلها يا ربنا على الفساد والإفساد. أبطلها يا ربنا على التخريب والخراب. الله أكبر. ابطل يا ربنا هذا السحر. ابطله يا ربنا صامتا. ابطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر. ابطله يا ربنا في راسها. ابطله يا ربنا في راسها. ابطله يا ربنا على الإغماء والتشنج. ابطله يا ربنا في دماغها. ابطله يا ربنا على تفكيرها. ابطله يا ربنا في أجزاء رأسها على عقلها وإدراكها وذهنها وفي دماغها وعلى مخها والمخيخ ويؤثر على إشارات المخ ويؤثر على إشارات المخ ويؤثر على إشارات المخ والمخيخ. اللهم أبطله يا ربنا أثر على سمعها وبصرها ونطقها. أثر على مشيها وحركتها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم ابطله يا ربنا في راسها. اللهم ابطله يا ربنا في راسها. اللهم ابطل يا ربنا سحرا في راسها. ابطله يا ربنا يجدد عبر الذبذبات. ابطله يا ربنا يجدد عبر أذنيها. ابطل يا ربنا هذا السحر يجدد خيالات وأوهام. اللهم ابطله يا ربنا تسمع أصواته. ابطله يا ربنا يتخيل لها. اللهم ابطله يا ربنا. ابطله يا ربنا على شعر راسها عند الساحر والساحرة. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر. ابطله يا ربنا على راسها فوضه أذى من رأسه. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر أذية لراسها. أذية لراسها وذهابا لعقلها وإدراكها وذهنها ويؤثر على تركيزها ودماغها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطله يا ربنا يجدد عبر راسها. يجدد عبر شعرها. يجدد عبر عقد لها في شعر لها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر في راسها. أبطل يا ربنا هذا السحر في راسها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر في راسها. وبطل ما كانوا يعملون وبطل. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطله يا ربنا على سمعها وبصرها. أبطله يا ربنا على نطقها. أبطله يا ربنا على عقلها. أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا بحولك. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذا السحر يغمي على عقلها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر يغمي على عقلها وعلى تشنجها. أبطل يا ربنا هذا السحر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. أبطل يا ربنا هذا السحر في رأسها أو به أذى من رأسه. أو به أذى من رأسه. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطله يا ربنا في رأسها. أبطله يا ربنا على إغمائها. أبطله يا ربنا على تشنجها. أبطله يا ربنا على ذهاب عقلها. أبطله يا ربنا على الجنون والخبال. اللهم أبطله يا ربنا على الجنون والخبال. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، واسر عليها عند سماعها للقرآن والرقية، واسر عليها عند صلاتها وقراءتها للقرآن. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، تركز على فكرها وعلى عقلها وذهنها وفي دماغها، اللهم أبطله يا ربنا بحولك. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها ومن حولها، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك. أبطل يا ربنا هذا السحر في رأسها، أخرجه يا ربنا رعافا، أخرجه يا ربنا مخاطا وبلغما، أخرجه يا ربنا بحولك، أخرج يا ربنا هذا السحر، أخرجه يا ربنا بحولك. اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا ساكنا في رأسها، اخرجه يا ربنا تابعا للسحر، اخرجه يا ربنا تابعا لنفس الساحر والساحرة. اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرج يا ربنا هذا المس، اللهم اخرج يا ربنا هذه العقد. الله اكبر. احلها يا ربنا بقيت في راسها، احلها يا ربنا من راسها، احلها يا ربنا من مفرق شعرها. اللهم احلل هذه العقد من دماغها، من دماغها يا ربنا، من ناصيتها يا ربنا، ومن ناصيتها، من حول عينيها واذنيها يا ربنا. احل يا ربنا هذه العقد من الهامة والنافوخ يا ربنا، يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا، احللها، احلها يا ربنا من القرنين، احلها يا ربنا من الاخدعين. الله اكبر. احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا في رقبتها، احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا في رقبتها وفي ظهرها، في رقبتها وفي ظهرها، اخرج يا ربنا ساكنا، احل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مربطا، فك يا ربنا مربطا. وعليك يا ربنا بالساكن في راسها وفي بطنها، وعليك بالساكن يا ربنا في قلبها، ضيق صدرها وخوف وروع قلبها. اخرج يا ربنا الساكن، اخرج يا ربنا الظالم منها، اخرج يا ربنا الظالم منها. اللهم سلمها يا ربنا. ولكن الله سلم. سلمها يا ربنا، سلمها، سلمها يا ربنا، فأنت السلام. اخرج يا ربنا هذا البلاء، اخرج يا ربنا هذا البلاء، اخرج يا ربنا الأعداء، اخرج يا ربنا الساحرة والساحرة، اخرج يا ربنا الظالمة والظالمة من رأسها، من رأسها، اخرج يا ربنا نفس الساحر والساحرة. اخرجوا بأمر الله يا من سكنتم رأسها، اخرجوا بقوة الله وقدرته يا من سكنتم صدرها، يا من ضيقتم صدرها، يا من خوفتموها وأرعبتموها، يا من على الإغماء والتشنج والدوخة والدوار والصداع الشديد. اخرجوا يا من كنتم نبضا، يا من كنتم نبضا تتحركون في بطنها، يا من كنتم على وخز في بطنها، اخرجوا بقوة الله وقدرته، اخرجوا من سرة بطنها. اللهم فك يا ربنا ما هو مربوط في سرة بطنها، فك يا ربنا ما في مساليكها، فك يا ربنا ما في أحشائها. الله أكبر. فكه يا ربنا، فكه يا ربنا، فكه يا ربنا، فكه يا ربنا، فكه يا ربنا، فكه، فك يا ربنا هذه العقد، فك يا ربنا من بطنها، فك يا ربنا هذه العقد، فك يا ربنا هذه العقد من بطنها، من بطنها، من شقها الايمن، من شقها الايسر، فك هذه العقد فكا. احلها يا ربنا، احللها، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا ما بقي في بطنها، اللهم أبطله يا ربنا، فكه يا ربنا فكا، هده يا ربنا هدا، هده يا ربنا هدا، فكه يا ربنا فكا، هده يا ربنا هدا، هده يا ربنا هدا، فكه يا ربنا فكا، فكه يا ربنا فكا. انسفه يا ربنا نسفا، انسفه يا ربنا نسفا، انسفه يا ربنا نسفا، اقل يا ربنا هذا السحر، اقل يا ربنا هذا السحر، اقله يا ربنا من بطنها، اقله يا ربنا من بطنها، اقل يا ربنا سحرا في راسها، اقله يا ربنا في بطنها، اقله يا ربنا بحولك، اقله يا ربنا بقوتك. اللهم اقله يا ربنا، اهل يا ربنا عقدا، اهل يا ربنا عقدا، اهل يا ربنا عقدا، اهل يا ربنا عقدا، اهل يا ربنا عقدا، اهل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقده، فحل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه فحل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه فك يا ربنا مرابطه فحل يا ربنا عقده فحل يا ربنا عقده فحل يا ربنا عقده فحل يا ربنا عقده فحل يا ربنا عقده في البطن في البطن فحل يا ربنا عقده هذا السحر فحل يا ربنا عقده هذا السحر يا ربنا يا ربنا فارت في الراس فارت في الراس اللهم اعطلها يا ربنا تكوي وتشوي وتغلي الله اكبر اللهم اعطل يا ربنا هذا السحر اللهم اعطل يا ربنا هذا السحر اللهم اعطل يا ربنا هذا السحر اللهم اعطل يا ربنا هذا السحر اللهم اعطله يا ربنا معقودا ومربوطا في بطنها معقودا ومربوطا في بطنها معقودا ومربوطا في بطنها معقودا ومربوطا في بطنها معقودا ومربوطا في بطنها معقودا ومربوطا في بطنها الله اكبر اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطله يا ربنا بحولك اطله يا ربنا بقوتك وقدرتك اللهم اطله يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا ما بقي من سحر في بطنها يا ربنا وفي راسها في بطنها وفي راسها في بطنها وفي راسها في بطنها وفي راسها في بطنها وفي راسها يا ربنا وفي البيت في البيت في البيت في البيت في البيت لها اللهم اطله يا ربنا بحولك اللهم اطله يا ربنا بقوتك وقدرتك بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط يا ربنا فك مربوطا يا ربنا من بطنها مربوطا بسرة بطنها مربوطا برحمها مربوطا برحمها مربوطا بمسالكها مربوطا بمسالكها اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اخرجه يا ربنا قيئا يا ربنا وغائطا وبولا يا ربنا ومع دورتها اللهم اطل هذه الاسحار اللهم اطلها بحولك وقوتك يا ربنا يا واحد يا قهار اطل يا ربنا السحر العظيم اطل يا ربنا السحر العظيم اطل يا ربنا السحر العظيم اطل يا ربنا ما بقي في بطنها اطل يا ربنا ما بقي في رحمها اطل يا ربنا ما بقي في احشائها اطل يا ربنا ما بقي في احشائها بسم الله بسم الله اطل يا ربنا ما بقي في احشائها اطل يا ربنا ما بقي في احشائها اطل يا ربنا ما بقي في احشائها اطل يا ربنا ما بقي في احشائها اطل يا ربنا ما بقي في احشائها اطل يا ربنا ما بقي في احشائها اطل يا ربنا ما هو مربوط بسرة بطنها اطل يا ربنا ما في كليتيها وحاليبيها ومثانتها اللهم اطله يا ربنا بحولك اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما سحرا عظيما سحرا عظيما سحرا عظيما في بطنها لا زال في بطنها اطل يا ربنا ما في بطنها اطل يا ربنا ما في بطنها اطل يا ربنا ما في راسها اطل ما في البيت ما في البيت ما في البيت لا زال لها ولي اهلها اللهم اطل يا ربنا هذه الاسحار اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطل يا ربنا سحرا ينبض ويتحرك ويؤلمها الما شديدا فك المربوطة يا ربنا فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك المربوطة يا ربنا احلل يا ربنا المعقد فك المربوطة يا ربنا واحلل يا ربنا المعقد اللهم يا ربنا ألن يا ربنا حديدا اصهر يا ربنا مجمدة اصهر يا ربنا مجمدة اصهر يا ربنا مجمدة اصهر يا ربنا مجمدة فك يا ربنا مربوطة احل يا ربنا معقدة فك يا ربنا مربوطة احل يا ربنا معقدة فك يا ربنا مربوطة احل يا ربنا معقدة سيح يا ربنا مجمدة سيح يا ربنا مجمدة سيح يا ربنا مجمدة احل يا ربنا معقدة انزع يا ربنا مثبتة اقلع يا ربنا محكمة الله اكبر اطل يا ربنا ما في بطنها اطل يا ربنا ما في دمها اطل يا ربنا ما في عظامها اطل يا ربنا ما في راسها وقفاها اطله يا ربنا بحولك اخرجه يا ربنا بحولك اطله يا ربنا بحولك اخرجه يا ربنا بحولك اخرجه يا ربنا بحولك اخرجه يا ربنا بحولك اخرجه يا ربنا بحولك اخرجه يا ربنا بحولك اخرجه يا ربنا بحولك يا ربنا وبقوتك وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون عليك يا ربنا بالساكن في بطنها عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا ثعبانا وحيا عليك به يا ربنا أسدا وأسودا عليك بالساكن في بطنها عليك بالساكن في بطنها، عليك بالساكن في بطنها، عليك بالساكن في بطنها، عليك بالساكن في بطنها. اللهم مزقه تمزيقا، اللهم دك يا ربنا، دك يا ربنا سحرا، دك يا ربنا عقادة، دكها يا ربنا دكا دكا. اللهم دك يا ربنا، دك يا ربنا عملا، دك يا ربنا صنعا، دك يا ربنا فعلا، دك يا ربنا سحرا. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا حسدها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، يا ربنا من بطنها، من بطنها مربوطة في بطنها، مربوطة في بطنها، مربوطة في بطنها، مربوطة في بطنها، معقودة في سرة بطنها، مربوطة في مسالكها، مربوطة في أحشائها، مربوطة في أحشائها. اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. اخرج يا ربنا خضراء سحر، اخرج يا ربنا سوداء سحر، اخرج يا ربنا حمراء سحر، اخرج يا ربنا صفراء سحر، اخرج يا ربنا سوداء سحر، اخرج يا ربنا بيضاء سحر، اخرج يا ربنا زرقاء سحر، اخرج يا ربنا سوداء سحر، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا إبارة، اخرج يا ربنا مسامير، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا خبثا، اخرج يا ربنا خبثا، اخرج يا ربنا عقدا، اخرج يا ربنا سعارا، اخرج يا ربنا حبالا، اخرج يا ربنا ورقا، اخرج يا ربنا خبثا. الله اكبر. اخرج يا ربنا سحرا، اخرج يا ربنا خبثا، اخرج يا ربنا ضرا، اخرج يا ربنا خبثا، اخرجه يا ربنا قيئة، اخرجه يا ربنا غائطة، اخرجه يا ربنا بولة، اخرجه يا ربنا مع دورتها، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الآلام، اخرج يا ربنا الآلام، اخرج يا ربنا الآلام، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الشر، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الشر، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الشر، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الشر، اخرج يا ربنا الآلام، اخرج يا ربنا العقاد، اخرج يا ربنا العقاد، اخرج يا ربنا العقاد، اخرج يا ربنا العقاد، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا العقاد، اخرج يا ربنا الخباث، اخرج يا ربنا الخباث، اخرج يا ربنا العقاد، اخرج يا ربنا العقاد، اخرج يا ربنا الحبل، اخرج يا ربنا الخيط، اخرج يا ربنا الحبل، اخرج يا ربنا الخيط، اخرج يا ربنا الشعر، اخرج يا ربنا العقاد، اخرج يا ربنا الخباث، اخرج يا ربنا الخباث، اخرج يا ربنا العقاد، اخرج يا ربنا العقاد، اخرج يا ربنا العقاد، اخرج يا ربنا الخباث، اخرج يا ربنا العقاد، اخرج يا ربنا الخباث، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الحجر، اخرج يا ربنا ما تحجر، اخرج يا ربنا ما تصلب، اخرج يا ربنا ما هو مربوط، اخرج يا ربنا ما هو معقود، اخرجه يا ربنا بحولك، اخرجه يا ربنا من بطنها، اخرجه يا ربنا من بطنها، اخرجه يا ربنا من بطنها، اخرجه يا ربنا اخرجه. اللهم ألن يا ربنا، ألن يا ربنا حديدا، اللهم يا ربنا سيح يا ربنا مجمدا، اللهم ارخي يا ربنا مشدودا، ارخي يا ربنا مشدودا، اقطع يا ربنا متصلا، اقطع يا ربنا متصلا، لسحر عظيم، لسحر عظيم، ولساحر عليم. ابطله يا ربنا بحولك، ابطله يا ربنا بقوتك، ابطله يا ربنا بقدرتك، اللهم ابطله يا ربنا بحولك، ابطله يا ربنا بقوتك، ابطله يا ربنا بقوتك، ابطله يا ربنا بقوتك. الله اكبر. بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ابطل سحرا في راسها، ابطل سحرا في بطنها، ابطل سحرا في البيت لها، ابطل يا ربنا سحرا في راسها، ابطل سحرا في راسها قويا عظيما صادعا، اللهم ابطله صادعا صارعا، اللهم ابطل سحرا في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها مربوطا في راسها في راسها في راسها في راسها مربوطا في بطنها في بطنها في بطنها اساسه في راسها في راسها في راسها في راسها اساسه في بطنها، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر في راسها وفي بطنها وفي البيت لها، اللهم ابطله يا ربنا بحولك، ابطله يا ربنا بحولك، ابطله يا ربنا بقوتك، ابطله يا ربنا بحولك، اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا سحرا تغلغل في جسدها، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله مربوطا في بطنها، ابطله مربوطا في بطنها، ابطله يا ربنا مربوطا في بطنها، فيها وفي امها، فيها وفي امها، فيها وفي امها، فيها وفي امها، فيها وفي امها، فيها وفي امها، فيها وفي امها، فيها وفي امها، فيها وفي امها، فيها وفي امها، الله اكبر، ابطل يا ربنا سحرا فيها وفي امها، فيها وفي امها، فيها وفي امها، فيها وفي امها، فيها وفي امها، ابطل يا ربنا سحرا فيها وفي امها، ابطله يا ربنا مربوطا ومشتركا، اللهم ابطله يا ربنا بقوتك، اللهم ابطله يا ربنا بقدرتك، ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطل يا ربنا السحر، خفف يا ربنا عنها ألمها يا ربنا، خفف عنها ألمها، اللهم خفف عنها ألمها يا ربنا، خفف عنها ألمها يا ربنا، خفف عنها ألمها يا ربنا، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا غلبة عليها، خبثا عظيما، سحرا عظيما، عقدا عظيما، سوءا عظيما، شرا كثيرا، اللهم فكه يا ربنا فكه، هده يا ربنا هده، انسفه يا ربنا انسفه، اللهم يا ربنا ابطله، احل يا ربنا ذي العقدة، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، اللهم احل يا ربنا ذي العقد، احل يا ربنا عقدا في بطنها، احل يا ربنا عقدا في بطنها مربوطة بسرة بطنها، مربوطة بسرة بطنها، مربوطة في احشائها، مربوطة في امعائها، مربوطة في القولون في القولون في القولون، مربوطة في المعدة في المعدة، مربوطة في المعدة في المعدة، اللهم ابطلها على المها، اللهم ابطلها على حجرها، اللهم ابطلها على حجزها، اللهم ابطلها على منعها، اللهم ابطلها يا ربنا على ضرها، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها على تعطيلها وربطها، اللهم ابطلها على تعطيلها وربطها، لا زوج ولا اطري يا ربنا هذا السحر، اطري يا ربنا هذا السحر، اطري يا ربنا هذا السحر، اطري يا ربنا هذا السحر، اطري يا ربنا هذا السحر، اطري يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا فيها، اللهم اطره يا ربنا فيها وعليها ومعها، اللهم اطري يا ربنا هذا السحر، اللهم اطري يا ربنا هذا السحر، اللهم اطري يا ربنا هذا السحر، اللهم اطري يا ربنا هذا السحر، اللهم اطري يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا فيها، فيها وعليها ومعها، اللهم اطري يا ربنا هذا السحر، اللهم اطري يا ربنا هذا السحر في بطنها، في بطنها، في بطنها، في بطنها، في بطنها، اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطر يا ربنا سحرا عظيما، اللهم اطره يا ربنا، اقذفيه واخرجت الارض واثقالها، اقذفيه واخرجت الارض واثقالها، اقذفيه اجعلها تقذف سحرها يا ربنا وحسدها وعقدها وخبثا فيها، اجعلها تقذفه الآن يا ربنا، أخرجه يا ربنا أصفرا أحمرا أخضرا أسودا أبيضا أزرقا، أخرج يا ربنا هذا الضر، أخرج يا ربنا هذا البلاء، أخرجه يا ربنا على ألم، أخرجه يا ربنا على مرض، أخرجه يا ربنا على منع، أخرجه يا ربنا على حجز، اخرجه يا ربنا على تعطيل ورابط، اللهم اخرجه يا ربنا، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وعداوة وعداوة لها ولآلها، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، وبطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، وبطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، اقذفيه، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، اقذفيه، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، اقذفيه، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن ذلك، إن ذلك على الله يسير، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا، إنما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله الله أكبر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله الله أكبر إن الله سيبطله إن الله سيبطله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم أبطل يا ربنا السحر اللهم أبطل يا ربنا السحر اللهم أبطل يا ربنا العقد اللهم أبطل يا ربنا العقد اللهم أبطل يا ربنا العقد اللهم أبطل يا ربنا العقد اللهم أبطل يا ربنا العقد اللهم احل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد اللهم ابطل يا ربنا السحر اللهم ابطل يا ربنا السحر اللهم ابطل يا ربنا الحسد اللهم ابطل يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد بسم الله بسم الله اقذفي بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا سحرا من بطنها اللهم اخرجه يا ربنا من بطنها اللهم اخرجه من راسها يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا اقذفيه واخرجت الارض اثقالها واخرجت واخرجت واخرجت الارض اثقالها اللهم اخرج يا ربنا البلاء اللهم اخرج يا ربنا الاعداء اللهم اخرج يا ربنا البلاء اللهم اخرج يا ربنا الاعداء اللهم اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ما ضيق صدرها اخرج يا ربنا ما خوفها اخرج يا ربنا ما عطلها اخرج يا ربنا ما ربطها اخرج يا ربنا ما فيها لأمها وما في أمها لها اخرج ما فيها لأمها وما في أمها لها اللهم اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا ضرا محضا اخرجه يا ربنا شرا عظيما اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا بلاء اخرجه يا ربنا بلاء اللهم اخرجه يا ربنا بلاء اللهم اخرجه يا ربنا بلاء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء الله اكبر اخرجوا يا اعداء الله اخرجوا يا اعداء الله اخرجوا يا اعداء الله اخرجوا يا اعداء الله منها ومن امها منها ومن ابيها منها ومن اختها واخيها الله أكبر بسم الله بسم الله اللهم أخرج البلاء اللهم أخرج الأعداء اللهم أخرج البلاء اللهم أخرج الأعداء يا رب الأرض والسماء اللهم أخرج البلاء اللهم أخرج الأعداء يا رب الأرض والسماء بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أخرج عدو الله من ولية الله أخرج عدو الله من ولية الله اقذفيه اجعلها يا ربنا تقذف سحرها اجعلها يا ربنا تخرج سحرها اخرجه يا ربنا من اخرج اخرج عدو الله يا من سكنته يا من عشقته يا من سحرته اخرج العنك بلعنة الله يا من حجزتها ومنعتها وربطتها وعطلتها يا من كنت مرسولا يا من كنت مرسولا من خبيث وخبيثة ساحر وساحرة يا من كنت مرسولا اخرج اخرج اخرج يا مرسولا بسوء اخرج يا مرسولا بضر عظيم اخرج اخرج اخرج لعنك بلعنة الله لعنك بلعنة الله يا من سكنت راسها يا من سكنت بطنها يا من سكنت رحمها يا من سكنت صدرها وقلبها وظهرها ودمها ودمها وعظامها ومفاصلها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج عدو الله من ولية الله اخرج عدو الله من ولية الله اخرج عدو الله من ولية الله اللهم اخرج يا ربنا الضر اللهم اخرج يا ربنا الشر اللهم اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا ما فيها لأمها وما في أمها لها. اللهم اخرج يا ربنا البلاء. اللهم اخرج يا ربنا الأعداء. اللهم اخرج يا ربنا البلاء. اللهم اخرج يا ربنا الأعداء. اخرج يا ربنا ضرا. اخرج يا ربنا ضارا. اخرج يا ربنا شرا. اخرج يا ربنا شريرا. اخرج يا ربنا ساحرا. اخرج يا ربنا سحرا. اخرج يا ربنا حاسدا. اخرج يا ربنا حسدا. اخرج يا ربنا. اخرج يا ربنا بلاء. اخرج يا ربنا بلاء. اخرج يا ربنا بلاء. اخرج يا ربنا بلاء. اخرج يا ربنا ضيما. اخرج يا ربنا رابطا. اخرج يا ربنا خيطا. اخرج يا ربنا حبلا. اخرج يا ربنا شعارا. اخرج يا ربنا رملا. اخرج يا ربنا حجارا. اخرج يا ربنا ورقة. اخرج يا ربنا خبثا. اخرج يا ربنا شعارا. اخرج يا ربنا خيطا. اخرج يا ربنا حبلا. اخرج يا ربنا. اخرج يا ربنا. اخرج يا ربنا عقدة. عقدة. عقدة. اخرج يا ربنا خبثا. اخرج يا ربنا خبثا. اخرج سوداء سحر. اخرج حمراء سحر. اخرج خضراء سحر. اخرج صفراء سحر. اخرج زرقاء سحر. الله اكبر. اخرج بيضاء سحر. اللهم اخرج البلاء. اطر السحر الاسود. الاسود. الاسود. الاسود. الاسود. الاسود. اطر يا ربنا السحر الاحمر. الاحمر. الاحمر. الاحمر. الاحمر. الاحمر. الاحمر. اللهم اطر يا ربنا السحر الابيض. الابيض. الابيض. الابيض. الابيض. اللهم اطر يا ربنا السحر الازرق. الازرق. الازرق. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطر يا ربنا سحره. اطر يا ربنا سحر اكلته. اطر يا ربنا سحر شريبته. اطر يا ربنا سحر اكلته. اطر يا ربنا سحر شريبته. اطر يا ربنا سحرا عظيما. اللهم اطره يا ربنا. اطره يا ربنا ينبغ. اطره يا ربنا ينبغ. اطره يا ربنا ينبغ. اطره يا ربنا ينبغ. اطره يا ربنا يتحرك. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اطره يا ربنا. اطره يا ربنا يوخز. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا متشابكا. اطره يا ربنا متشب متشعبا. اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اطره متشابكا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر. اللهم اطره يا ربنا كالشبكة عليها. كالشبكة في بطنها. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر. كالشبكة في بطنها. كالشبكة عليها. كالشبكة في بطنها. كالشبكة عليها. صادوها بأسحارهم. صادوها بأسحارهم. صادوها بأسحارهم. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر. وفك شبكة صيد عليها. وفك شبكة صيد عليها يا ربنا. وفيها ومن حولها. عليها وعلى أمها. عليها وعلى أبيها. عليها وعلى أختها وأخيها. في جسدها وفي البيت لها. في رأسها وفي بطنها ورحمها. فيها وفي أمها. عليها وعلى أمها. وفي البيت. وفي البيت. وفي البيت. وفي البيت. وفي البيت. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر. اللهم اطر يا ربنا كل سحر. اطر سحرا في بطنها. اطر سحرا في راسها. وفي البيت لها تعصيلا ومرضا وربطا وقهرا. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قوي. إن ذلك على الله يسير. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطر يا ربنا هذا الحقد. اللهم اطر يا ربنا هذه الغيرة. اللهم اطر يا ربنا هذه الأسحار. اللهم اطر هذه الأسحار. اللهم اطلها يا واحد يا قهار. اللهم فكها يا ربنا. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها من اعلاها. اللهم اخرجها من اسفلها. اللهم اخرجها من اطرافها. اللهم اخرجها من اطرافها. اللهم اخرجها من اطرافها. اللهم اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا قيئا وغائطا وبولا ومع دورتها. اللهم اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا من الاطراف. اخرجها يا ربنا من الاطراف. اخرجها يا ربنا من الاطراف اخرجها يا ربنا من الاطراف اخرجها يا ربنا من الاطراف اخرجها يا ربنا من الاطراف اخرجها يا ربنا من الاطراف اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقوتك اللهم اخرج الاسحار اللهم اخرج الاسحار اللهم ابطل الاسحار اللهم اخرج الاسحار اللهم اخرج الاسحار اللهم اخرج الاسحار اللهم اخرج الاسحار اللهم اخرج الاسحار اللهم اخرج الاسحار اللهم ابطلها يا واحد ويا قهار اللهم اخرجها يا ربنا بسم الله بسم الله اللهم اخرج الاسحار اللهم اخرج الاسحار اللهم اخرج الاسحار اللهم اخرج الاسحار اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا الله اكبر بسم الله بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل اخرج اخرج اخرج بأمر الله وقوة الله وقدرة الله بسم الله واخرجت واخرجت واخرجت واخرجت الأرض وأثقالها واخرجت واخرجت الأرض وأثقالها وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطله يا واحد يا قهار اللهم أبطل يا ربنا السحر اللهم أبطل يا ربنا السحر اللهم أبطل يا ربنا السحر اللهم أبطل يا ربنا السحر اللهم أبطل يا ربنا السحر يا من بيده الأمر أبطل يا ربنا السحر يا من بيده الأمر اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر يا من بيده الأمر اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر يا من بيده الأمر اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أخرجه منها ومن أمها أخرجه يا ربنا من بطنها أخرجه يا ربنا من رأسها اللهم أخرجه يا ربنا من البيت اللهم أخرجه يا ربنا من البيت اللهم اخرجه يا ربنا بحولك اللهم اخرجه يا ربنا بقوتك اللهم اخرجه يا ربنا الان اللهم ابطله يا ربنا الان اللهم ابطله يا ربنا الان اللهم ابطله يا ربنا الان اللهم اخرجه يا ربنا الان اللهم اخرجه يا ربنا بحولك اللهم ابطله يا ربنا بقوتك اللهم ابطله يا ربنا بقدرتك بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اخرجه من اعلاها واسفلها اللهم ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا من راسها ابطله يا ربنا من بطنها اللهم فك المربوطه يا ربنا اللهم فك المربوطه يا ربنا اللهم احل يا ربنا المعقد اللهم يا ربنا المعقد اللهم انزع يا ربنا المحكم اللهم اقلع يا ربنا المثبت الله اكبر الله اكبر امحو يا ربنا امحو يا ربنا هذا السحر اللهم امحوه يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا اللهم امحوه يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا بسم الله بسم الله اللهم امحه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم دكه يا ربنا دكا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم دكه يا ربنا دكا، وانسفه يا ربنا نسفا. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل هذا السحر، اللهم اخرج يا ربنا خبثه، اللهم اخرج يا ربنا شعاره، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا خبثه، اخرج يا ربنا حبله، اخرج يا ربنا خيطه، اخرج يا ربنا خبثه، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا رابطه، اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا رابطه، اخرج يا ربنا رابطه، اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا رابطه، اخرج يا ربنا رابطه، اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا رابطه، اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا خبثه، اخرج يا ربنا حجره، اخرج يا ربنا حصاه، اخرج يا ربنا ترابه، اخرج يا ربنا رمله، اخرج يا ربنا خبثه، اخرج يا ربنا حديده، اخرج يا ربنا ورقه، اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا نفثا، اخرج يا ربنا نفثا، اخرج يا ربنا نفثا، اخرج يا ربنا نفثا، اخرج يا ربنا هذا السحر، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، فك يا ربنا المربوطه، فك يا ربنا المربوطه، واحل يا ربنا المعقده، فك يا ربنا المربوطه، فك يا ربنا المربوطه، فك يا ربنا المربوطه، فك يا ربنا المربوطه، احل يا ربنا المعقده، فك يا ربنا المربوطه، فك يا ربنا المربوطه، فك يا ربنا المربوطه، واحل يا ربنا المعقده، فك يا ربنا المربوطه، فك يا ربنا المربوطه، واحل يا ربنا المعقده، واحل يا ربنا المعقده، اخرج منا مذءوما مدحورا. بسم الله، بسم الله. الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، خفف عنهم يا ربنا بخروج السحر، خفف عنهم يا ربنا بخروج السحر، خفف عنهم يا ربنا بدمغ الساحر الملعون والساحرة الملعونة. اللهم يا ربنا خفف عنهم يا ربنا بخروج الأذية، خفف عنهم يا ربنا، خفف عنهم يا ربنا بذهاب الآلام، بذهاب الآلام والأوجاع والضيم يا ربنا، بخروج الشر، بخروج الشر. اللهم يا ربنا خفف عنهم يا ربنا، خفف عنهم يا ربنا، خفف عنهم يا ربنا، خفف عنهم يا ربنا، خفف عنهم يا ربنا، خفف عنهم يا ربنا، خفف عنهم يا ربنا. بسم الله. وأخرجت الأرض أثقالها، بسم الله، ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا، ونزعنا، ونزعنا، انزع ربنا ما في صدرها، انزع ربنا ما في بطنها، انزع ربنا ما في أحشائها وأمعائها. الله أكبر، الله أكبر. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا، الله أكبر. ثم السبيل يسره، فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، إن الله سيبطله، إن الله قادر. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل.